بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذه الأزمنة التي يختلط فيها الحابل بالنابل، ويكثر فيها الهرج، وتكثر فيها الفتن، وتموج فيها الفتن كموج البحر، لا عصمة لنا إلا بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل، وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى استلهام العبرة والعظة من قصص النبي صلى الله عليه وسلم وقصص المرسلين بصفة عامة، كيف كانت دعوتهم، وكيف كان صبرهم على الأذى، وكيف وما هي أهدافهم، وما هي وسائلهم، حتى لا يستعير المسلمون من غيرهم فيفسدوا من حيث يريدون أن يصلحوا، ويستجلبون على أنفسهم أنواعا من الأذى، ويبذلون أنفسهم وهي غالية ترخص إذا كانت في سبيل الله، وأما فيما سوى ذلك فهي غالية لا ينبغي أن يضحي بها الإنسان في غير ما شرع الله وعلى الطريقة التي بينها الله. فنعيش مع قصة من قصص المرسلين، نعيش مع شعيب عليه السلام، لا سيما وقد واجه مجتمعا فيه من الشرك ما فيه، بالإضافة إلى أزمات اجتماعية وأخلاقية، ننظر كيف واجهها عليه السلام، وما ينبغي علينا أن نفعله في مواجهة تلك الأزمات الاجتماعية والانهيار الأخلاقي والفساد الاقتصادي وغير ذلك مما يكاد أن يودي بالبلاد والعباد. ودور الدعاة إلى الله تبارك وتعالى إن أرادوا أن يكونوا أتباعا للمرسلين هو أن يصلحوا قدر الإمكان، لا أن يستثمروا ولا أن يثأروا لظلم قد وقع بهم، وإنما لا يريدون إلا الخير للناس جميعا. قال تعالى في قصة شعيب عليه السلام: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وإلى مدين أخاهم شعيبا، هذه القرية التي بعث فيها عليه السلام وسماه الله عز وجل أخا لهم، وأهل الباطل يحتجون بهذه الآية وأشباهها على ما يدعون إليه من باطل وما يروجون له من أن الأخوة الإنسانية ينبغي أن تزول معها الفوارق بين الأديان مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى ولحكمه، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. نعم هناك أخوة إنسانية، ولكن هذه الأخوة تقتضي الشفقة من المؤمن على الكافر بأن يدعوه إلى الله، لا أن يكون هو وهو يبحثان عن القدر المشترك بين الأديان كما يقول المبطلون. فالإسلام هو الحق وما عداه هو الباطل، وما من أحد على وجه الأرض في أي ملة إلا وستجد عنده قدرا من الخير، حتى الملاحدة ربما تجدهم يثنون على صدق الحديث وأداء الأمانة، لأنه إن انتكست فطرهم في معرفة الخالق فلا يلزم أن تنتكس في كل باب، إذن فلن يبقى لبعثة المرسلين أصلا فائدة. لو قيل بأنه ينبغي أن نبحث عن مساحات الاتفاق إلى مساحات الاختلاف، وإنما نقول ينبغي على أتباع المرسلين أن يدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، حينئذ يصطلح كل فريق على حقه، وهذه الأخوة الحقيقية وهذه الشفقة الحقيقية على البشر أجمعين. من ابتلاه الله بأخ له في النسب وقد حصل له اضطراب في عقله فيريد أن يضر نفسه، وهل يترك الناس إخوانهم في النسب إذا فسدت عقولهم فاختاروا الضرر ولا أم يمنعونهم؟ فإذا نعم البشر جميعا كلهم لآدم، ثم إن من كان من بلد فبينه وبين هؤلاء وشيجة نسب أقرب فهو أخاهم في النسب ولكن ليس أخا لهم في الدين. ولذلك لما ذكر الله عز وجل البلدة قال وإلى مدين أخاهم شعيب، أي وأرسلنا إلى أهل مدين رجلا منهم أخا لهم في النسب، ولكن لما ذكر دينهم قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ولم يكن إذ قال لهم أخوهم شعيب، لأنه إذ كان الأمر في الكلام على كفرهم وتكذيبهم فليس أخا لهم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه القضية الأولى التي ينبغي أن يبدأ بها الدعاة إلى الله، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل حتى وإن كان في المجتمع آفات أخرى. قد يقول قائل ولكن هذا إذا كان يدعو في مجتمع فيه كفار، وأما بين المسلمين فما الحاجة إلى ذلك؟ قيل أولا أنه في زماننا صار العالم قرية صغيرة كما يقولون، فالعالم بأجمع يريد أن يسمع الدعوة، فما هو عنوانها وما هو مفتاحها وما هو موضوعها الأول؟ نحن نريد أن نقدم الإسلام للعالم أجمع، فإذا فلنضع الأمور في نصابها ولنرتبها كما رتبها الله عز وجل، وليكن الأمر الأول في بيان الإسلام أن الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل، هو التذلل والخضوع لله ولله وحده. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، البشرية جميعا في حاجة إلى هذا الدواء الشافي من عبودية الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة والبطون والفروج، فضلا عن عبودية الملائكة والأنبياء والمرسلين والأوثان التي ما زالت موجودة وسائدة في شعوب كثيرة. الناس كلها في حاجة إلى أن تدعى إلى أن يعبدوا الله وأن يعبدوا الله وحده، إلى أن يعبدوا الله وأن يعرفوا أنه ليس لهم من إله غيره سبحانه وتعالى. ومن آمن بهذه القضية فشهد أن لا إله إلا الله وعرف أنه لا يعبد إلا الله يحتاج إلى تجديد عزم القلب على ذلك، ويحتاج إلى أن يعيد النظر في قلبه دائما، هل بالفعل ملأ حب الله قلبه بحيث طرد منه كل حب محرم؟ لا نقول كل حب بإطلاق، ولكن طرد الحب المحرم للمال الذي يجعله يجمع المال من حله ومن حرامه، الحب المحرم للجاه الذي يجعله يتسلط على رقاب العباد، وهكذا. هذا هو المفتاح. إن قيل أزمات اقتصادية، إن قيل مشاكل في الحريات، إن قيل طغيان واستبداد، إن قيل وإن قيل، لو أننا أعطينا التوحيد حقه في الدعوة الكفار ودعوة المسلمين لا نقول لانتهى هذا كله، لأن هذا ليس بأيدينا، ليس بأيدينا أن يستجيب الخلق جميعا، ولكن على الأقل كلما ازدادت مساحة الدعوة والبيان كلما زادت مساحة المستجيبين، كلما قلت كل المشكلات الأخرى تلقائيا. الذي يعرف أنه عبد لله لا يمكن أن يكون عبدا للدينار والدرهم، فلا بد أن فمن عرف ذلك لن يساهم في أكل أموال الناس بالباطل، أو أكل المال العام، أو أكل مال اليتيم، أو أكل عرق العامل والمستأجر، أو غير ذلك مما يشتكي منه الناس في جميع بلاد الدنيا بدرجات متفاوتة. نحن نقول ونؤكد ونثق في هذا، وكل مؤمن يثق فيه، وأما من عنده شك فلينظر في التجارب والأبحاث التي تجرى. نحن نثق أن تطبيق الشرع سوف يحل كل المشاكل تلقائيا مهما كانت شديدة ومهما كانت عويصة، تلقائيا إذا طبق الشرع، بل إذا دعي إلى التوحيد، إذا عرف الناس أنهم عبيد لله جميعا. هذا الجانب المهمش من الدعوة إلى الله، ولأنه ما زال القطاع الأكبر من الناس لا يعرفون دينهم إلا من خلال وسائل الإعلام الذائعة الانتشار. فأين هذه الوسائل من علاج بيت الداء، أن تنتزع من الناس حب الدرهم والدينار، حب الزعامة والرياسة بالباطل، حتى نجد تسامحا، حتى نجد تراحما، حتى لا نجد كل هذه المشكلات التي يشكو الناس منها. فإن قصر من قصر فلا يسعنا إلا أن نقوم بهذا الدور على قدر استطاعتنا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ينطبق هذا على من يعتلي منبرا، وعلى من يتمكن من كتابة في وسيلة مقروءة، وعلى كل مسلم يستطيع أن يؤدي دوره في بين جيرانه وبين زملائه. القضية الآفة الرئيسية أننا نعاني من أمراض، كثير منا لا يعرف مكمن الداء فيها، ومن يعرف يستقل جهده ويقول وما أنا إلا رجل، لست خطيبا أصعد من برن، ثم يأتي الخطيب ويقول في كم رجل أخطب أنا حتى أعالج تلك المشكلة، ثم يأتي من يجلس أمامه المئات من التلاميذ أو الطلاب في الجامعات ويقول كم رجل في كم مليون أخاطبهم. والقضية ذات شقين، الشق الأول أن الأمور تراكمية، فابدأ بنفسك ثم يقتضي بك غيرك، وهذا أعظم في الأجر. والأمر الآخر أنك تعد للسؤال أمام الله جوابا، لن يسألك هل آمن الناس أم كفروا، هل أطاعوا الله أم عصوه، وإنما سيسألك أنت هل آمنت أم كفرت، هل أطعت أم عصيت، هل بينت أم كتمت، هل دعوت إلى الله أم كسلت. فإذا إذا بينت وعالجت فيوشك أن يتراكم العلاج وتزداد الجهود فتحل الأزمات بإذن الله تبارك وتعالى، وإلا فحسبك أنك تكون قد أعددت للإجابة للسؤال أمام الله إجابة. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه القضية التي تحل لنا جميع مشكلاتنا كمبدأ، كحرث للأرض وتمهيد للقلوب. نعم يمكن للإنسان أن يكون قد عبد الله ما له من إله غيره وطرد من قلبه حب الدرهم والدينار وحب التسلط على رقاب الخلق إلى غير ذلك، ثم يجهل الحلال من الحرام، أو تصيده الشياطين، حينئذ تأتي التفاصيل التشريعية التي تخاطب صاحب القلب الممهد في أنك إذا علمت أنك عبد لله فإن الله عز وجل فرض عليك إذا بعت وإذا اشتريت ألا تغش، أن تفي بالكيل والميزان، ألا تحتكر، أن لا تبيع سلعة مجهولة، إلى غير ذلك من التفاصيل التي قد تعلم الحكمة منها أو لا تعلم، ولكن تثق بأن هذه التشريعات أنت خوطبت بها لكي تنصلح أحوال الدنيا، وأنت تخاطب بها كعبد فعليك أن تلتزم بها، التزم بها غيرك أم لا. كان هذا هو العنوان، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قد جاءتكم بينة من ربكم، بيان صدق دعوة الرسل، قضية يحتاجها الرسل عندما واجهوا أقوامهم، ونحتاجها في كل زمان ومكان، لا سيما عندما يوجد كفار، ولا سيما عندما يوجد من ينشط منهم في الدعوة إلى دين بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة ليست الصمت وليست الإعراض وليست التولي، الحكمة البيان بالحجة بالبيان بالبرهان. والناس الآن يطالبون أهل الإسلام أن يصمتوا عن بيان الحق الذي معهم وأن يتولوا عن بيانه، فكيف يعرف الناس الحق ومتى يعرف الناس الحق؟ فلا بد من بيان البينة، وقد أجملت الآيات البينة التي أتاها الله شعيبا عليه السلام، لأن هذه الآيات تحكي لنا عما حصل في الأمم السابقة، فلا يعنينا أي نوع من البينات قد أوتي وأي معجزة قد أوتي، ولكنه أوتي بينة، ولكننا نعلم يقينا بينة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي بينات كثيرة متعاطضة، أعظمها هو القرآن الكريم، بيان إعجازه في نظمه، إعجازه في تشريعاته، صدقه في أخباره الماضية والمستقبلة، هذه هي البينة التي ينبغي علينا نحن أن نبينها. هذه هي الأصل، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا الذي عرف أنه عبد يستعد الآن إلى أن تلقى عليه تكليفات، تكليفات شاقة من جهة أنها تخالف طبائع النفوس، يسيرة من جهة أن العاقل لو تدبر فيها لعرف أن مصلحته قبل مصلحة غيره أن يطبق ما أمر به. فجاء التشريع، قال بعد أن أمرهم بأن يعبدوا الله عز وجل وأن يعرفوا أنهم عليهم أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى ما لهم من إله غيره، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. معالجة أبرز أمراض المجتمع، ولعل هذا أحد الفروق بين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الأنبياء قبله، فإن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أشمل وأتم لأنها تعالج مشكلات مجتمعه ومشكلات البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنها هي الشريعة الخاتمة، بينما كانت شرائع الأنبياء السابقين تعالج مشكلات مجتمعاتهم التي بعثوا فيها. ومع هذا فإننا نأخذ من ذلك العبرة والعظة أننا علينا أن نحمل دين الله كله وأن نعتني بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كلها، على أن يكثر الاهتمام بالأمراض الأكثر فشوا، كما كان المرسلين في قبل محمد صلى الله عليه وسلم لا يوحى إليهم إلا علاج أمراض مجتمعاتهم، فقد أوحي إلى تلك الأمة الخاتمة تشريعا كاملا شاملا عليهم أن يتعلموه كله وأن يتناقلوه جيلا بعد جيل كله، ولكن في ذات الوقت عليهم أن يعتنوا أكثر بمشكلات مجتمعاتهم. هؤلاء القوم كانت مشكلاتهم في تطفيف الكيل والميزان، داء اقتصادي إذا دخل في مجتمع تآكل ذلك المجتمع وانهار. ولا تظنن أن هذا الشيء اليسير باليسير في الحفاظ على بنية المجتمع، ومجتمعاتنا فيها من السوس الذي ينخر فيها هذا الشيء الكثير. كيف يمكن لمن جرب الربح المادي في تطفيف الكيل والميزان وصار متمرسا في بخس الناس أشياءهم وحقق من وراء ذلك الأرباح الطائلة، كيف يمكن أن يرضى طواعية فيترك ذلك؟ وهذا أمر مما لا يكاد يمكن أن يفرض بقوة قانون أو سلطة، لأنه شيء خفي. قوم يحسنون الغش والخداع، لا تنتزع هذه الأمور إلا بتربية إيمانية. ولذا نحن نكرر، العلاج الرئيسي هو أن يفسح المجال للدعوة إلى الله تبارك وتعالى بشمولها وتمامها وتربية الناس على دين الله تبارك وتعالى. هكذا يكون التوحيد الذي يجعل حب الله عز وجل في قلب العبد من الكمال والتمام ما ينتزع به حب كل شهوة محرمة، وإلا فلن تقتلع أبدا. لم يكن تطفيف الكيل والميزان هو الداء الوحيد لهذه الأمة، ولذا حكى الله عز وجل عن شعيب عليه السلام أنه قال لهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانوا قوم قتل وزنا وشرب للخمر قبل أن يبعث الله فيهم شعيبا، وتكاد تكون تلك المنظومة منظومة متكاملة، هذه القاذورات الشيطانية، فتأتي الشهوات، الخمر والنساء، يدفع السفهاء فيها أموالهم، وهي أبواب تدفع فيها الأموال بغير حساب. ونحن نرى السفهاء في كل مجال كيف ينفقون على هذه الملذات، وكيف إذن يعوضون هذا الإنفاق، كيف يكون أرباب اللهو ليس اللهو المباح وفقط بل اللهو المحرم يتقاضون الملايين، من الذي يدفعها؟ وهذا الذي دفع كيف يعوضها؟ فوجود الفسق والفجور قرين وجود الظلم الاقتصادي، وكل هذا يجعل المجتمع على شفا جرف انهار. والعلاج في أن تعم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى جميع الأوساط مع تطبيق الشرع فيما يظهر، لأن السلطة القضائية أو التنفيذية لا يمكن أن تتتبع كل عور. فإذا يتكامل في دين الله تبارك وتعالى التربية والموعظة لكي تستأصل الأمر من القلوب أصلا، ثم تطبيق الحدود التي تستأصل من اجترأ بعد ذلك على مخالفة أمر الله تبارك وتعالى من الحدود والتعزيرات وغيرها. تطبيق الشرع قضية متكاملة تشمل أول ما تشمل الدعوة إلى العقيدة، تشمل مجال التعليم والإعلام، حتى لأن هذه المجالات التي المسؤولة عن التربية، وتشمل فيما بعد المجال القضائي والتنفيذي وغير ذلك. كانوا قوم قاذورات أنقذهم الله عز وجل منها بدعوة شعيب عليه السلام، لكن هل آمن كل قومه؟ لم يؤمنوا جميعا. وماذا فعل من لم يؤمن؟ الطريق معروفة، وإمامهم إمام كل عدو للأنبياء وأتباعهم إبليس. ماذا يوحي إليهم؟ أن يقعدوا على طريق الحق فيمنع السائرين فيه. حدث ذلك منهم، واختصر القرآن ذلك إذ حكى رد فعل شعيب عليه السلام على هذا الذي حدث. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. إذا وجد هؤلاء فلا تنتظر إلا الفساد، ولا تنتظر إلا الإفساد، ولا تنتظر إلا البلاء. هؤلاء الذين يقعدون على الطريق، قيل هذا يعنى به الطريق الحسي، طريق إلى بيت شعيب عليه السلام، يقعدون فمن جاء ردوه. وقيل أن الصراط هو الطريق المعنوي الذي يسير عليه الإنسان ومنهجه ودعوته، فهم يأتون على هذا الصراط وبالأكاذيب والشائعات يحاولون ألا يسمع الناس لشعيب عليه السلام. في زماننا مجلات ينطبق عليها هذا الأمر، لا هم لها إلا الفساد، فإن سمعت بمن يقول لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، مع أن هذا الذي يقول يقول على حد وصفهم في زاوية غير ممكن إلا منها، فيقول فيها لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فيأتي هؤلاء يريدون أن يقولوا بل سنستمر على الفساد، سنستمر على وضع الصور العالية على أغلفة المجلات، يراها الشباب فيزداد سعارا وهو لا يطيق زواجا ولا عملا، ولتشتعل الدنيا، وماذا عليهم لو اشتعلت، طالما أن هذا يضر عليهم الأرباح من حصيلة المبيعات والأرباح من حصيلة العمولات التي تدفع من أعداء الأمة لأمثال هؤلاء ليفسدوا شبابه. إذا سمعوا من ينهى عن فسادهم قالوا سنستمر عليه، إن سمعوا من ينهى عن ما يكون على شواطئ البحار من العري والفجور قالوا بل سنصوره وننقله للجميع، حتى أنه من لم يستطع أن يذهب ومن ليس معه الآلاف من الجنيهات حتى يرى هذا الفساد، فباثنين من الجنيهات في الأسبوع يستطيع أن يشتري مجلة كذا. ولا نريد أن ندنس ألسنتنا بذكرها. فإذا هؤلاء هم الذين يفسدون في الأرض. فماذا يفعلون إذا سمعوا من ينهى عن الفساد؟ يقعدون على الصراط، يبغون لسبيل الله أن تعوج، يقعدون على كل صراط يؤدي إلى الدعاة إلى الله، يوعدون من يسير على هذا الصراط بأنواع الأذى والتهم الملثقة أنهم يستطيعون بحكم آلتهم الإعلامية لا أن يحاكموا الداعي إلى الله إلى كلامه، لأنهم حينئذ يعلمون أنهم يزيدونه شرفا، ولكن لا بد أن يزيدوا في بعض التهم والكذب. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يصدوا عن سبيل الله، يبغونها، أي يبغون سبيل الله عوجا، يعني يريدون إن كان ولا بد أن يتكلم أحد في سبيل الله وطريقه وبيان ذلك السبيل فليعوجه ولينسب إليه أنه يرضى بالفساد وأنه يرضى بالفجور، ولا يذكر أن من سبيل الله ترك ذلك الفساد وترك ذلك الفجور وإقامة الحق والعدل بين الناس. فنهاهم شعيب عليه السلام عن هذا المسلك، وذكرهم بأنهم عباد ضعفاء، يذكروا ذلك جيدا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. كانت قرية صغيرة فأعطاها الله عز وجل أسباب منعة، وهو القادر على أن يزيل هذه الأسباب. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. إذن نحن نكرر، إذا كان الناس يشتكون من أزمات فعلاجها في أن يدعى إلى الله وأن يربى الناس على دين الله تبارك وتعالى، وأن يؤخذ على أيدي السفهاء الذين يتربحون من الفساد فهم حريصون على استمراره. والفساد فوق كونه فساد في الدنيا فوق كونه فساد في الدين فهو دمار وإشعال للمجتمع في الدنيا. هذه الصور العارية التي تبيعها هذه المجلات أليست إشعالا للمجتمع؟ هذا الشباب الذي لا يطيق الزواج ولو بأبسط الإمكانات يرى الشقق الفارهة للفنانين والفنانات، حسالة الخلق يعطون هذه الأموال، ويا ليتهم يستترون بها بل يظهرونها على الشباب. فما هي النتيجة وما هو الأثر عندما يرى من يدرس علما نافعا أنه هو هذا آخر طريق يمكن أن يتربح به، وأما الذي يريد أن يربح فإما الفساد المحض أو اللهو على الأقل في الكرة وفي غيرها، ثم تعرض عليه الصور العارية بدلا أن يؤمر بغض البصر ماذا يفعل؟ هذا هو الإشعال الحقيقي لمجتمعات المسلمين، يفعلها بعض من يفعلها لأنه عبد للدرهم والدينار، بل ربما يكون ما هو أسوأ من ذلك، فهو عبد لأعداء الأمة في الخارج، لأنه دوره أن تستمر الأزمات في بلاد المسلمين. ولكن مع هذا الظلم الذي وقع على شعيب رضي الله عليه السلام ومن معه فإنه خاطب الجميع بالصبر. هؤلاء الناقمين عليه وأتباعه قال وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. فينبغي على كل من يريد الصلاح، من يريد النجاة أمام الله في الآخرة، وأن يعد للسؤال جوابا، أن يصلح نفسه وأن يسعى قدر الطاقة في إصلاح غيره، وألا يستدرج إلى أنواع من الاستفزازات لا تقدم ولا تؤخر، وإنما تنفس عن الغضب في اتجاه عشوائي يزيد الحرائق اشتعالا. وليس هذا هو حال المسلم، والمسلم لا يشغله ما يقع عليه في الدنيا من ظلم، لأنه ينتظر عند الله تبارك وتعالى ما هو أعظم، وإنما يشغله أن يصلح ما في الدنيا من فساد، من فساد عقدي وأخلاقي وتشريعي إلى آخر أنواع ذلك. هذا الذي ينبغي أن يقوم به، لا أقول الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، ولكن أقول أن يقوم به كل مسلم، لأن كل مسلم ينبغي أن يكون ممارسا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى بدرجة من الدرجات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرى الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأن يرى الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، وأن يجعل ملتبسا عنا فنضل. وأقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، اختلف أهل التفسير في شعيب صهر موسى عليه السلام، هل هو شعيب النبي أم غيره؟ والراجح من تتبع سياق القصص القرآني أن شعيبا صهر موسى عليه السلام كان رجلا صالحا من قوم شعيب النبي، وقد كان في الأمم السابقة كما هو في أمتنا يتسمى الناس بأسماء أنبيائهم. فشعيب الرجل الصالح الذي استقبل موسى عليه السلام في قرية مدين كان بعد عصر شعيب النبي عليه السلام، ولأن الله تبارك وتعالى لم يذكر أنه قد حصل شيء من اجتماع رسولين في مدين، ولا أنه كيف دعا شعيب وكيف دعا موسى عليه السلام، وأنه إذا لما ذكر الله عز وجل في غير ما موضع منها هذا السياق في سورة الأعراف ما ذكر الله عز وجل نوحا ولوطا وشعيبا ثم ذكر موسى عليه السلام، فزمن موسى عليه السلام وهو زمن شعيب صهره كان متراخيا عن زمن شعيب النبي عليه السلام. ومن ثم فإننا بناء على هذه الفائدة إذا تأملنا في حال مدين حينما فر إليها موسى عليه السلام بعد زمن شعيب النبي لوجدنا أن الأمر لم يتغير كثيرا، وأن عامة أهل مدين كانوا أهل سوء يرعون إبلهم ويزاحمون ابنتي الرجل الصالح فيهم ولا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، لم يحصل التغير بالكم المطلوب، ولكن على الأقل وجد بيت الرجل الصالح شعيب، بيت تربى على مبادئ النبي شعيب عليه السلام، وجد بيت فيه فتاتان صالحتان إذا اضطرتا للعمل خرجتا في حياء قل أن يوجد حتى عند العذارى في خضورهن التي لا يخرجن أبدا. ووجد شعيب عليه السلام الرجل الذي يزوج ابنته للرجل الصالح وإن كان فقيرا ويؤويه وإن كان لا مال معه ولا دار له، هذه هي أثر التربية الإيمانية، لا تقاس بالكم، هذا أمر يقدره الله، ربما انتشرت في لحظات معدودة وربما طال الأمر وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النبي يبعث وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط. ولكن انظر إلى عمق التربية وأثرها في إصلاح المجتمع وإصلاح البيوت. ثم اعلم أن الأمور على ما عند الله. فهذا شعيب النبي عليه السلام يواجه من قومه ما لاقى من عنت، ولكن يكون من ثمرة دعوته الرجل الصالح شعيب الذي يأوي موسى عليه السلام، وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل وأعظم الأنبياء عامة عبر التاريخ بعد محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وصاحب أكمل تشريع بعد تشريع القرآن. إنما كان الفترة التي أعده الله عز وجل فيها لحمل هذه الأمانة العظيمة كانت وهو في كنف الرجل الصالح شعيب الذي كان إحدى ثمرات نبي الله شعيب. إذن لا تستبطئ الطريق ولا تنظر إلى ما تراه أنت من نتائج، فقط أعد للسؤال جوابا إذا وقفت أمام الله تبارك وتعالى يسألك عن عمرك وعن حياتك كيف فعلت فيها، يسألك عن عملك أنت ومنه دعوتك إلى الله لا استجابة الآخرين لدعوتك. فعلى كل أحد أن يصحح باطنه وأن يعبد الله عز وجل حق العبادة، وأن يطهر قلبه من كل فتنة وكل شهوة تزاحم تلك العباد، وأن يعبد الله حق عبادته. وقد كان أدرك قوم شعيب أن عبادته هي التي تعينه على الامتثال بما يدعوهم إليه، فقالوا كما حكى الله عز وجل في سياق آخر: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. حكى الله عز وجل عنهم أنهم نسبوا امتثال شعيب في أن يفعل في ماله كما أمره الله، أنهم نسبوا ذلك إلى صلاته. فإذا لابد من تصحيح العقيدة، ولا بد من تمام الإتيان بالعبادة، ولا بد بالامتثال بإخلاق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إلى هذا كله نسأل الله تبارك وتعالى أن ينال الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم المتقين إماما. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، دم اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.